عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في البحث: هو الطهور ماؤه الحل ميتته. أخرجه الأربعة وابن أبي شيبة واللفظ له، وصححه ابن خزيمة والترمذي، ورواه مالك والشافعي وأحمد. أنت يا القارئ، قال رواه من؟ ها؟ أخرجه الأربعة. أخرجه الأربعة، من الأربعة؟ ما عدا أحمد والبخاري والمسلم. يبهم من؟ أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. وابن ماجه. وأكمل، أخرجه الأربعة وين؟ أكمل السؤال عندك. وابن أبي شيبة. وابن أبو شيبة، ابن أبو شيبة جاء مع السبعة؟ ما جاء، لكنه قال: وإن جاء عن غير السبعة ذكرته. ابن أبي شيبة في مصنفه. نعم. مين؟ واللفظ له. واللفظ لابن أبي شيبة، كأنه رآه أجمع من غيره، مع أن رواية الموطأ واسعة وافية في هذا. نعم. وصححه ابن خزيمة. ابن خزيمة معنا في السبعة؟ ليس معنا، ولكن كما قال، حتى لا تقول أنت قلت لنا سبعة ودحين جيب لنا تسعة، قال لك لا، أنا قلت لك اقتصارا للأسماء اصطلحت على السبعة، وإذا لزم الأمر أن آتي من غيرهم سميته، فسمى ابن أبي شيبة، وقال وصححه ابن خزيمة، مع أنه لم يأتي عنه من السبعة هؤلاء. نعم. والترمذي. وصححه الترمذي أيضا. نعم. ورواه مالك والشافعي. ورواه مالك، مالك لم يذكره في الإيش؟ في السبعة، ولكن وجده موجود، فيريد أن يدعم الحديث بمن صححه من علماء الحديث ومن رواه سوى الأربعة، ويكفي أنه يكون موجود في موطأ مالك والشافعي. الشافعي له كتاب في الحديث؟ ها؟ نعم، الشافعي له مسند، وكذلك أبو حنيفة رحمه الله له مسند، ولكنها مسانيد مختصرة صغيرة. نعم. وأحمد. وأحمد، رجعنا لأحمد. ليش؟ لأن الأربعة ما عدا إيش؟ ما عدا الثلاثة، يعني خرجنا أحمد ثم رجع رده تاني. نعم. إذا عرفنا سند الحديث بالنسبة للصلاح المؤلف في الأربعة، وبالنسبة لمن أضافهم بأسمائهم وأعيانهم. هذا الحديث يقول عنه الشافعي رحمه الله: هو أصل أصيل في كتاب الطهارة. يقول عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في البحر. هذا التعبير من الإيجاز الذي عناه المؤلف والتحرير، وصحة ما قاله أبو هريرة وقول رسول الله في البحر هو ما ذكره مالك في الموطأ، وهو أوفى من هذه العبارة. أن رجل يدعى عبد الله بن المدلجي سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان يصيد في البحر: إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء، إن توضأنا منه عطشنا، أفنتوضأ بماء البحر؟ قال صلى الله عليه وسلم: هو، أي البحر، الطهور ماؤه الحل ميتته. وهنا يتكلم ابن عبد البر رحمه الله في التمهيد، ويتكلم غيره في ألفاظ الحديث ومدلولاته. فابن عبد البر تتبع رواياته على ما ذكر المؤلف وتصحيحاته إليه، ثم ذكر فوائد الحديث، وقد أشرنا إلى بعضها. عند أول قوله: إنا نركب البحر، قال هذا تقرير أقرهم رسول الله على ركوب البحر، قالوا وهذا رد على من يقول لا يجوز ركوب البحر إلا للضرورة، وهو مروي عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما. وابن عمر يقول مخافة من الهلاك، لأن البحر غول كما يقول الناس، ولكن يقولون لا ينبغي لإنسان أن يركب البحر وقت الخوف عند الهيجان في شدة المد والجزر، فحينئذ يمتنع. ونحن الآن نجد في قضايا التأمين البحر كما يقولون أو التأمين التجاري، شركات التأمين لا يمكن أن تسمح لباخرة تحمل بضاعة تحت تأمينها أن تبحر وقت هيجان البحر، لأنها إن غرقت السفينة ضمنت بالتأمين عليه، فهي لا تسمح بسفينة تحمل تجارة تحت ضمانها بالتأمين أن تبحر إلا إذا كانت هيئة الأرصاد الجوية تخبرها بأن البحر هادئ. وأنتم تسمعون في النشرات الجوية والموج ما بين مترين، مترين ونص، 3 أمتار، 4 أمتار إلى غير ذلك من أحوال البحر. فإذا كان البحر وقت هيجان لا ينبغي لإنسان أن يركب البحر، لأن هذا مظنة التهلكة. أما في الأمور العادية وقد يفاجأ أهل السفينة بأمواج عاتية، حينئذ يكون الأمر لقضاء الله وقدره. إنا نركب البحر، أي نركب السفن في البحر، وحذف ما يعلم جائز كما يقول ابن مالك، ونحمل معنا القليل من الماء، وبعض الروايات القربة من الماء، فإن توضأنا به عطشنا أفنتوضأ ماء البحر؟ فقال صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماؤه الحل ميتته. قبل أن نأتي إلى الطهور ماء، يقول العلماء في دقة الاستنتاج، من كان معه ماء وهو في سفر أو في فلات من الأرض والماء على قدر حاجته لا يتوضأ به، يتيمم، لأن الرسول أرشدهم إلى ماء البحر مع وجود الماء العذب لحاجتهم إليه في الشرب، وكذلك المسافر حاجته إلى الماء في الشرب وفي صنع الطعام. حتى قال العلماء ولو كان معه من الحيوان كالدابة يركبها أو يسوقها وهي في حاجة إلى هذا الماء لتشرب منه لا يجوز له أن يتوضأ، بل يوفر الماء للدابة كما يوفره لنفسه ويتيمم، لأن عن الوضوء بديل وليس عن ماء الشرب بديل. وعلى هذا ونحمل معنا القليل من الماء، فإذا قل الماء على مسافر أو في فلات واحتاج إليه وفره لنفسه شرابه وطعامه وشراب ما معه من الحيوان كما يقولون الحيوان المحترم الذي يصحبه معه، فيبقيه ويتيمم. فإن توضأنا منه عطشنا لأنه قليل ولا يمكن أن نشرب من ماء البحر، فكان الجواب منه صلى الله عليه وسلم كما أشرنا من جانبين. الجانب الأول أنه أفتاهم بزيادة عما سألوا، قال هو الطهور ماؤه والحل ميتته، وهم لم يسألوا عن ميتة البحر. والجانب الثاني عدم الإجابة بنعم أو لا، لما قال هو كأنه ألغى صورة السؤال وجعل الجواب مستقلا، سواء ركبتم ومعكم القليل من الماء أو الكثير من الماء أو لم تحملوا ماء بالكلية، سواء كنتم تحتاجون إلى البحر أو لا تحتاجون إليه، أيا كان ركب البحر واحتاج إلى الوضوء فالبحر طهور ماؤه حل ميتته. لو قال نعم لكان الجواب يحتمل أن يكون مقصورا على الذين يصطادون في البحر أو حياتهم ترتبط بالبحر، ولا يشمل من ينزله للنزهة أو للسفر لأمر آخر، بل جاء قضية مستقلة هو بمبتدأ وخبره، هو أي البحر الطهور ماؤه الحل ميتته. وأشرنا إلى كلام العلماء فيما يتعلق بضم الميتة إلى الطهورية، يقولون لما رأى صلى الله عليه وسلم التباس الأمر عليهم في طهورية هذا الماء، أدرك من باب أولى التباس الأمر عليهم في ميتة هذا البحر، وهم خالطون للبحر ولميتته ولمائه، فأضاف إلى الجواب ما يرفع اللبس الذي أدركه في حقهم، وأضاف بقوله الحل ميتته. وأشرنا إلى ما يقوله العلماء في الحل ميتته وما يستثنيه البعض، وبأن العلماء يقولون كل ميتة، بعضهم يقول كل ميتة البحر فهي حل، والبعض يقول ما عدا السمك كما سمعنا من الأخ عن الأحناف، ولهم أدلة في ذلك، والمشهور عنهم عدم جواز أكل السمك الطافي على وجه الماء، وأشرنا بأن هذا لا لمعارضة الحديث ولا لعدم العمل به، ولكن لأن السمك إذا مات وأخذ في أول موته لم يكن هناك مضرة، لأن الجسم لم يتغير ولم يتعفن كما يقولون، ولكن إذا طال الوقت تعفن الجسم ودخلت إليه ما يسمون بالبكتيريا ودخله الهواء وصار خفيفا، جرمه أخف من وزنه فيطفو على وجه الماء، فإذا أكله إنسان كان مظنة المضرة لمكس المدة بعد موته. فقالوا يكره أكل السمك الطافي على وجه الماء، واحتج الجمهور على الأحناف في قصرهم الأمر في السمك، وهذا فيما يظهر الأمر ليس متفق عليه عندهم، لأنه في فتح القدير عند حلية الصيد أو تحريمه على المحرم قالوا لا يحل للمحرم من صيد البحر إلا السمك، فهذه خاصة بأمر المحرم لتحريم الصيد عليه، ولكن الله أباح للمحرم صيد البحر. واستدل الجمهور بالعموم بحديث العنبر في قضية سرية عبد الله أبو عبيدة بن الجراح، حينما نفد زادهم وكان جرابا من تمر، وحتى كانوا في اليوم الأخير على تمرة وهم 300 رجل، فوجدوا كما يقول رأينا كثيبا عظيما على الساحل فلما دنونا منه فإذا به حوت عظيم يقال له العنبر، قال فمكثنا عليه شهرا، وأخذوا يأكلون من لحمه ويصيبون من ودكه، حتى يقول الراوي لقد رأيت 13 رجلا يجلسون في عينه، ويقول الآخر لقد أخذنا ضلعين من أضلاعه ونصبناهما، ثم نظرنا أطول رجل وأكبر بعير فركب البعير ومر تحت الضلعين فلم تمسها رأسه، فذكروا ذلك لرسول الله فقال هذا رزق ساقه الله إليكم. الأحناف يقولون أكلوا منه للضرورة، لأن أبو عبيدة قال إنه ميت ثم رجع وقال نحن في سبيل الله وأنتم مضطرون إلي، فكان على سبيل الاضطرار، ولكن الجمهور يقولون في القصة بأنهم لما رجعوا إلى المدينة وذكروا ذلك لرسول الله قال هل معكم من شيء تعطونا، فلو كان للضرورة وهم على ساحل البحر لنفاد زادهم ليس في المدينة ضرورة إليه، فيكون الراجح والصحيح في ذلك عموم قوله صلى الله عليه وسلم الحل ميتته، ولكنهم يستثنون بعض الأفراد كما استثنى مالك الخنزير لأنه لما سئل قال أنتم تسمونه الخنزير والله قد حرم الخنزير. وكذلك البعض يقول التمساح، أما الضفدع فقد جاء النهي عنه لأن رجلا طبيبا سأل رسول الله أن يجعله في الدواء فقال نهاه عن إيش؟ عن قتلها. وعلى هذا يكون عموم قوله صلى الله عليه وسلم الحل ميتته على عمومه، وهناك من استثنى البعض كمالك يستثني الخنزير وكلب البحر وغيره يستثني التمساح ونحو ذلك من الحيوانات التي يظنها أنها ضارة كالسرطان ونحوه. وعلى هذا الحل ميتته أضيفت إلى الطهور ماءه لأن راكب البحر قد يحتاج هذا الطعام، ينفد عليه طعامه أو يحتاج إليه. والبعض يقول ليعلم راكب البحر أن الميتة فيه لا تنجسه، هذا أمر بعيد. ما الذي لو جاء قدر الدنيا كلها لو بنجاسة وجاءت في البحر ما تيجي؟ الأرض بكاملها الربع يابس وثلاثة الأرباع ماء، وش نجس هذا؟ إذن العلة في ذلك كما قيل رفع اللبس عن ركاب البحر بأن الميتة في البحر ميتته حلا. وكما جاء عن أبي بكر رضي الله تعالى عنه ما مات في البحر فقد ذكاه الله لكم، يعني ذبحه لكم فلا حاجة إليه التحرز عنه فهو حلال. وأشرنا إلى ما يقال بالحيوان الذي يعيش تارة في الماء وتارة في البر، ما حكمه هذا؟ وخير الأقوال فيه ثلاثة، يعتبر بحري أو لا، يعتبر بري أو لا. حيثما وجد ميتا، إن وجدناه في البحر فهو ميتة بحر، إن وجدناه في البر فهو ميتة إيش؟ ميتة بر. وهناك ناحية يا إخوان الحديث مما احتج به الأحناف، أحلت لنا ميتتان السمك والإيش؟ والجراد. يقول بعض العلماء لماذا كانت ميتة السمك حلال ولا تحتاج إلى تزكية، بينما الشاة والغزال والأرنب تحتاج إلى تزكية؟ لنعلم يا إخوان أن جميع الحيوانات تعيش على الأكسجين في الهواء وتخرج ثاني أكسيد الكربون في التنفس، فإذا ما خنقت أو ماتت حتم نفسها حتف أنفها واحتبس الدم فيها فنصف الدم مسمم بثاني أكسيد الكربون، والتزكية تخلص اللحم من هذا الدم بسميته. أما دم السمك فالسمك يستخلص الأكسجين من الماء وليس هناك ثاني أكسيد الكربون. ولهذا إذا أخذت السمكة وهي حية وذبحتها أو قطعتها سينزل منها دم أحمر، ولكن إذا جف دم السمك وجدته أبيض، وإذا جف دم الغزال أو الحيوان البري وجدته أسود. فالسواد في دم حيوان البر مما فيه من ثاني أكسيد الكربون وهو سام، والبياض الموجود في دم السمك لخلوه من هذا. ولهذا لو مات السمك ولم يخرج دمه فدمه لا مضرة فيه على الإنسان، اللهم إلا ما طفى على وجه الماء. ورأى الإمام أبو حنيفة رحمه الله أنه لا يؤكل حفاظا على الإنسان من أن تلحقه مضرة من هذا الذي طفى على الماء، والله تعالى أعلم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الماء طهور لا ينجسه شيء، أخرجه الثلاثة وصححه أحمد. وهذا أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يستقى له من بئر بضاعة أو يتوضأ من بئر بضاعة، وبئر بضاعة كما ذكرت لكم سابقا كان في الشمال الشرقي من المدينة على مسامتة سقيفة بني ساعدة إلى الشمال. وكان هذا البئر موجود إلى عهد قريب، والذي أقيمت على مزرعته مدرسة تحفيظ القرآن، وبعد ذلك كان النادي الأدبي، ثم جاءت الإزالة وأخذت الجميع. وبئر بضاعة كما ذكرت معلم من معالم السنة، دراسة جغرافيته أو طبيعته تعطينا فكرة. وقد سبق إلى ذلك أبو داود رحمه الله لما جاء إلى المدينة ذهب إلى هذا البئر، وسيأتي موقفه منه إن شاء الله. فكان صلى الله عليه وسلم يستقى له، ما كانت كل آبار المدينة عذبة صالحة للشرب. ونعرف قصة بئر روما أو ما يسمى الآن بئر عثمان، كان هو البئر الذي تستقي منه المدينة. وكان روما رجل يهودي يبيع الماء، فقال صلى الله عليه وسلم: من يشتري بئر روما وله مثله في الجنة؟ فذهب إليه عثمان وثامنه فأغلى الثمن جدا. فعثمان تكاثر الثمن، قال: أقول لك أنت حريص على البئر؟ قال: نعم أستفيد. قال: بيعني نصفه. فباعه نصف البئر. فإذا بعثمان رضي الله تعالى عنه قال: نقسم البئر. قال: كيف نقسم؟ هنبني جدار؟ قال: لا، أنت لك يوم وأنا لي يوم، وهذه خصمة عادلة. قال: تمام. فأعلن عثمان رضي الله تعالى عنه لأهل المدينة أن اليوم اللي هو يوم عثمان الماء مجانا في سبيل الله. فصار اللي يبغى ماء حق يوم يأخذ حق يومين، يجي اليوم اللي هو من حق شو اسمه اليهودي اسمه روما يدوع على زبون ما في، نزل القيمة، نزل ما في شيء، الناس يأخذون حقهم في يوم عثمان. قلت على الشر النصف الثاني. قال: ما لي حاجة فيه، خلاص ما لي حاجة، اكتفيت بهذا. المهم اشتراه منهم. فكانوا يستقون الماء من بئر عثمان في سلطانة هناك. وتعلمون قصة أبي طلحة أيضا أو صحابي الآخر اللي خرج إليه صلى الله عليه وسلم ووجد خرج من بيته فوجد أبي بكر ووجد عمر وقال: ما الذي أخرجكما في هذه الساعة؟ قال: أخرجنا الجوع. قال: وأنا والله ما أخرجني إلا الجوع. هلم إلى فلان، فذهب إليه في بستانه فوجد زوجه في البيت، فقالت: ذهب يستسقي لنا الماء أو يستعذب لنا الماء. وجاء الرجل وجاء بقنو من النخل فيه رطب وبسر وتمر وذبح لهم إلى آخره، يستعذب لنا الماء، هو في بستان لكن راح يستعذب ماء للشرب. فكان بئر بضاعة من الآبار التي يستعذب ماؤها. فقالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم تنبيها على الواقع ليعلم حقيقة الأمر، وهذا من حقه عليهم. لأنه أيضا جاء في قصة أكل الضب، لما قدم الضب وأراد الرسول صلى الله عليه وسلم يأكل من المائدة فقيل له: إنه الضب، فرفع يده. فقالوا: أحرام هو يا رسول الله؟ قال: لا، ولكنه ليس بأرض قومي فأجدني أعافه. فاجتره خالد بن الوليد وأكل. يهمنا التنبيه، أخبروا رسول الله بماذا سيأكل. وهنا كذلك التنبيه، يخبرونه بما يستعذب له من الماء أو يستقى منه. أتشرب أو يستقى لك من بئر بضاعة وهي بئر يلقى فيها بالنتن، وبعض الروايات بالحيض، أي قطع الخرق التي تستثفر بها الحائض يتلقى الدم وتلقى في هذا البئر. فكان الجواب بعد هذا البيان: الماء طهور لا ينجسه شيء. نحن لو نظرنا إلى هذا الإخبار وهذا الجواب، الماء طهور لا ينجسه شيء، لأن الماء الذي استقي له وجيء به إليه ليس فيه شيء من هذه الأشياء فهو طهور. وإذا نظرنا إلى الإخبار فهناك موجود في البئر. ومن هنا بهذا الإطلاق: الماء طهور لا ينجسه شيء. يعتبر بهذا الإطلاق بدون قيد أن الماء من حيث هو ماء طهور. لكن المؤلف يأتينا بالحديث الثاني: طهور إلا ما غلب على ريحه، على لونه، على طعمه بنجاسة. كلمة بنجاسة تحدث فيه لها مفهوم ما لو تغير أحد أوصافه بطاهر. وهنا الوقفة عند العلماء. الجمهور حملوا المطلق على المقيد وقالوا: نجمع الحديثين فنقول إن الماء طهور لا ينجسه شيء إلا ما غلب على أحد أوصافه الثلاث، فنكون عملنا القيد في المطلق. والقاعدة عند الأصوليين حمل المطلق على إيش؟ على المقيد، وبهذا يتم. ثم لو نظرنا إلى أقسام الماء من حيث هي، سيأتينا بعض الأحاديث ليس فيها تغيير الماء، ومع ذلك نهى صلى الله عليه وسلم عن استعمالها. حينما يقوم الإنسان من النوم، إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمسن يده في الإناء حتى يغسلها ثلاث مرات، أو إذا استيقظ أحدكم من نوم ليله فلا يغمس. قالوا: اليد موجود والإناء صغير، وغمس اليد في الإناء اليد ليس عليها شيء، فلا تغير، ليس فيها ما يغير الطعم ولا اللون ولا الريح. قال: لا يتوضأ، فهذا ماء قليل انغمست فيه اليد ومنع من استعمال. إذا ولغ الماء في إناء الكلب في إناء أحدكم فليرقه فليغسله. إذا جاء قضية بول الأعرابي بال في المسجد فأتي بذنوب، الذنوب دلو كبير، وطهر هذا البول، إذا اختلط البول بالماء القليل وتطهر البول بهذا الماء. ومن مجموع ذلك نأتي إلى تقسيم الماء من حيث المجمع عليه والمختلف فيه، فنجد طرفين وواسطة. أما الطرف الأول فالماء الكثير هو الطهور ماء الذي لم يتغير بنجاسة، فهذا طهور بالإجماع ولا نزاع فيه. الماء القليل أو الكثير إذا خالطته نجاسة فغيرت أحد أوصافه. الماء الإيش؟ القليل أو الكثير إذا خالطته نجاسة وغيرت أحد أوصافه فهذا نجس لا يستعمل بالإجماع. يبقى عندنا ماء كثير لن تتغير أوصافه، لاقته نجاسة، ما لاقته شيء، هو على طبيعته لم يتغير أي شيء مع الكثرة، لا تنسوا هذا، مع الكثرة. هنا ماء آخر كثير قليل تغير بالنجاسة فذاك طهور وهذا نجس. بقي الوسط وهو محل النزاع والخلاف عند الأئمة رحمهم الله: ماء قليل لاقته النجاسة ولم تغير، لأنها إذا غيرته لحق بإيش؟ بالقسم الأول اللي هو نجس بالإجماع. لكن قليل ولكن لم تغيره، بأن كانت قليلة نادرة، عندك سطل أو قدر ماء وبقطارة قطرت فيه 15 قطرات من البول، هذه قطعة نجاسة ونزلت في هذا الماء ولم تغير أحد أوصافه، ما حكمه؟ هذا هو محل الإشكال عند الجميع. وكل ما سيمر عليك من خلاف في مباحث المياه فإنما هو في هذا القسم الوسط. إذن الماء ثلاثة أقسام من حيث الطهورية والنجاسة. إن كان كثيرا، وبعدين حنجي نعرف حد الكثرة من القلة، إن كان كثيرا ولم تتغير أوصافه بنجاسة فهو طهور بالإجماع، هو الطهور ماء الحل ميتة. وإن تغير بنجاسة سواء كان كثيرا أو قليلا، لو عندنا مثلا بحيرة طولها كيلو في كيلو وعمقها كيلو وتسلطت عليها مياه المجاري وغيرت فيها، يبقى كثير تغير ولا لا؟ تغير، يبقى نجس. إذن القسم الأول طهور وهو الكثير الذي لم تؤثر عليه النجاسة بشيء. القسم الثاني غيرت النجاسة أحد أوصافه الثلاثة مهما كانت كثرته ومهما كانت إيش قلته. الوسط عندنا إيش؟ قليل لاقته النجاسة ولم تغير. أضبط هذا يا إخوان، قليل لاقته النجاسة ولم تغير. إذا جئنا إلى هذا الحديث الأول، الماء طهور لا ينجسه شيء، لو حملناه على القليل لوجدنا منطوق هذا الحديث ما لم تتغير أوصافه فهو طهور على هذا النص. إذا لم نقيده بالقيد الثاني لأن النجاسة قليلة لم تغيره وهو تغلب عليها. ومن هنا قال مالك رحمه الله بأن الماء ما لم تتغير أحد أوصافه بالنجاسة قليلا كان أو كثيرا فهو طهور. فهمنا هذا يا إخوان؟ والأئمة الثلاثة قالوا لا، إذا كان الماء قليلا ولم تغيره النجاسة فإن النجاسة موجودة فيه وقلته لا تحمل النجاسة. ليش؟ إذا كان الماء قلتين لا يحمل الخبث ودون القلتين يحمل. ولذلك احنا بس مهدنا للأحاديث الآتية على هذا التقسيم الثلاثي ونطبق عليه الأحاديث التي ساقها المؤلف رحمه الله تباعا، لأنها كلها تشكل موضوعا واحدا. إذا مرة أخرى، الماء بالنسبة إلى الطهور والنجس ينقسم إلى كم قسم؟ ثلاثة. طهور بالإجماع وهو الكثير، لا تنسى هذه، الكثير الذي لم تتغير أحد أحد أوصافه، ونجس وهو المتغير أحد أوصافه بنجاسة قليلا كان أو إيش أو كثيرا. الوسط محل المحك ومحل النظر والاجتهاد والخلاف، قليل لاقته نجاسة لم تغير. فهناك مالك فقط، ويقولون رواية عن أحمد أو آل البيت أو إلى آخره، أي هم من المذاهب الأربعة. مالك يقول الأصل في الماء الطهورية، وإنما النجاسة تطرأ عليه بما يغير أحد أوصافه، وهذا الحديث طهور لا ينجسه شيء، فيقول أخذ بالعموم. وعنده ما دام الماء لم تتغير أوصافه فهو طهور ولو كان إيش قليلا. إذن هذا الحديث الأول. جاء الجمهور الأئمة الثلاثة وقالوا لا، نحن نقيد المطلق بالقيد الذي جاء بعده، ما لم إيش تغير بنجاسة تحدث. إذن الجمهور قيد المطلق بإيش؟ بهذا القيد وهو بنجاسة تحدث فيه. كمل لات عشان يأتي اللي بعد منه إن شاء الله. قال من أول حديث أبي سعيد، حديث أبي سعيد وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الماء طهور لا ينجسه شيء. بهذا الإطلاق من أخذ؟ احنا إذن لا نناقش الطرفين المجمع عليهما، الطرف المجمع على أنه طهور ليس لنا حاجة في نقاشه، والطرف المجمع على أنه نجس ما في مجال المناقشة. المناقشة كلها في إيش؟ القليل لاقته نجاسة لم تغير أحد أوصافه، الأصل فيه طهور لا ينجسه شيء، وبه أخذ مالك. الأئمة الثلاثة لم يأخذوا بهذا، ولكن قيدوا هذا المطلق بالقيد الإيش الآتي بعده. نعم. وعن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الماء لا ينجسه شيء إلا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه. إن الماء لا ينجسه شيء إلا ما دخل ولا ما غلب؟ ما غلب، يعني لو جاءته نجاسة قليلة، قطرة قطرتان كذا صفتها ولم تغير، يبقى باقي على ايش؟ طهوريته. إلا ما غلب عليه، أو ايش نص الحديث؟ إلا ما غلب على ريحه، إلا ما غلب على ريحه وطعمه، طعمه لونه ايه؟ لا في وللبيهقي إلا بنجاسة تحدث فيه. نعم. طهور ما لم يتغير بما يغلب على أحد الأوصاف الثلاثة. الذي يغلب على أحد الأوصاف الثلاثة لا يخلو من أحد أمره، إما أن يكون نجسا أو طاهرا ولا لا. فإن كان الغالب على أحد أوصافه نجسا فالماء نجس، وإن كان الغالب على أحد أوصافه طاهرا ماذا يكون حكمه؟ الفقهاء يتفقون، أو الجمهور جمهور الفقهاء، على أن الماء طهور طاهر نجس، والطهور هو الذي يطهر غيره، كالماء الذي يتوضأ ويغتسل منه ويغسل النجاسة، والطاهر الذي يجوز استعماله فيما طابت به النفس، ولكن لا يتطهر به محدث ولا تطهر به نجاسة. وما هو الطاهر هذا؟ هو الماء الذي تغير أحد أوصافه بطاهر. ماء الورد ماء خالطه عطر الورد، هذا الماء طهور نتوضأ منه؟ لا. نجس؟ لا. ما حكمه؟ طاهر. تستعمله في ثيابك، تضعه في شرابك، تضعه في طعامك، لكن العبادات لا يدخل فيها، لأن الطهور هو الماء الباقي على خلقته التي خلقه الله عليها. فإذا ما تغير بمضاف إليه خرج عن الحد الذي خلقه الله عليه. ولهذا قالوا كل ماء طهور تغير بأصل طاهر سلبه الطهورية، ولكن لم يسلبه كونه طاهر. لك أن تستعمله في العادات لا في العبادات. عندك سطل الماء وانت بتاخذ تمل الحبر، سقطت نقطة في سطل الماء والحبر ازرق ولا اسود، ظهر لونه في الماء، هل هذا طهور تتوضأ منه؟ الجواب لا. لكن يمكن ان تضيفه فيما تريد ان تضيفه، فيما يصلح ان تضيفه اليه، ما في مانع. اذا القيد ما لم يتغير احد اوصافه الثلاث جاء باطلاق وجاء بنجاسة، فمفهوم بنجاسة تحدث فيه لو تغيرت احد اوصافه بطاهر. قالوا يسلبه الطهورية عن الوضوء وعن الغسل وغسل النجاسة ويبقى حكم الطهارة ماء طاهر، إن شئت شربته وإن شئت اغتسلت به وإن شئت غسلت به إناء إلى غير ذلك. هناك بعض العلماء لا يرى هذا المفهوم، قال إن تغير بنجس تنجس وإن تغير بطاهر بقي على طهوريته. طب وهذا التغيير؟ قال هذا بطاهر ما يسلبه، ولكن هذا شاذ. وقائل هذا يستدل بحديث صفية رضي الله تعالى: اغتسلت أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من جفنة فيها أثر العجين. الجفنة يعجن فيها، وجاءوا صبوا الماء في الجفنة فجاءوا واغتسلوا منها. وجه الاستدلال أن العجين اليابس في الجفنة إذا جاءه الماء يظل متحجر جاف ولا يتحلب في الماء؟ يتحلب منه في الماء، وهذا سيغير لون الماء إلى بياض العجين. قالوا اغتسلوا منها مع أن فيه متحلل من إيش؟ من العجين. الآن قالوا لا، هم اغتسلوا بسرعة قبل ما يتحلل. لكن الجمهور يقولون اللغة، هذا الماء الذي أمامك ودخلته نوع من الأشياء الغريبة عنه والطاهرة وغيرت، عندك إناء الماء وجاءت قارورة ماء ليش الورد واندلقت فيه، هل هذا يطلق ماء مطلق ولا ماء الورد؟ ايش تقول؟ شم ريحة الورد فيه صار ماء مطلق ولا ماء ورد؟ ماء ورد. سقط فيه زعفران تقول ماء مطلق ولا ماء زعفران؟ ماء زعفران. سلبت فيه من البر او اللوبيا او كذا ونظرت فيه تقول هذا ماء سليق، ما تقولش ماء مطلق. ولهذا يقولون الماء المطلق هو الطهور، فإذا ما أضيف إليه شيء غير بعض أوصافه خرج عن الإطلاق في مسمى الماء وأصبح ماء بقيد، ماء ورد، ماء زعفران، ماء سكر، ماء ملح، حط الملح في الماء يملح، حط السكر فيه تحليه. إذا كل هذا سلب الماء الاسم المطلق وأصبح ماء مضافا إلى ما أضيف إليه، ماء مسكر، ماء مملح، ماء كذا. إذن ولو كان الذي خالطه طاهر فإنه سلبه مطلق اسم الماء، إذن لم يبق طهور. فإلى هنا الجمهور أخذوا إن الماء طهور لا ينجسه شيء، وأضافوا إليه القيد الثاني إلا ما غير لونه ريحه طعمه، فإن تغير بطاهر فهناك من يقول باق على طهوريته، وإن تغير بنجس قالوا خرج عن الطهورية إلى النجاسة بالتغلب على أحد أوصافه. نعم، وهذا الأخير هو رأي الأئمة الثلاثة. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث وفي لفظ لم ينجس. أخرجه الأربعة وصححه ابن خزيمة والحاكم وابن حبان. هنا إذا كان إن الماء طهور لا ينجسه شيء إلا ما غلب. طيب هذا الحديث إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث، تغير أو لم يتغير؟ لاحظوا جماعة معنا، إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث وفي لم يتنجس، مفهوم ذلك إذا كان الماء دون القلتين يبقى يحمل خبث ويتنجس ولا لا؟ ولو لم يتغير يبقى هدمنا اللي فات كله.

رفع الحدث ونزوله فيه بالوضوء والاغتسال. وقوم قالوا لا، طبيعة الإنسان غالبا إذا نزل إلى الماء وأراد أن يغتسل وانغمس فيه غالبا ما ينطلق منه البول ولا يستطيع رده، فبتعدد الاغتسال يتعدد لوازم هذا الاغتسال فيكثر البول في هذا الماء فينجسه. قالوا طب هذا ماء كثير كيف ينجس هذا البول؟ قالوا مع طول الزمن. والآخرون قالوا لا، يستقذر، أنت شوف نفسك أنت بلت فيه والتاني جاء وبال فيه، بعد هذا كيف تشرب منه كيف تتوضأ منه؟ النفس تتقذذ من هذا. إذن الحديث منهي عنه نهي كراهة وتنزيه وليس نهي تحريم. كذلك البول، لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم إيش؟ كمل عندك. الماء الدائم أيضا أنت ما تغتسل فيه من الجناب، وهنا تفريعات عديدة. لا يغتسلن أحدكم في الماء الدائم وهو جنب، هذا نهي عام يشمل كل ذي جنابة أن يغتسل منه. ولكن هنا لا يبولن أحدكم موجه للفرد في الماء الدائم ثم إيش؟ في الماء الدائم وهو جنب ثم يغتسل منه، ثم يغتسل منه أو يغتسل فيه. هذا نهي موجه للإنسان بأمر أن يجمع بين أمرين، لا يبولن ثم يغتسل. طيب لو بال ولم يرد يغتسل يجوز له أن يبول؟ لا. طيب إذا اثنين موجودين أحدهما بال في الماء قال له لا تغتسل بسبب بولك فيه، طيب الشخص اللي ما بال قال يغتسل يتوضأ لأنه لم يوقع سبب النهي. ومن هنا يتعجب بعض العلماء من المغايرة بين الشخصين. إن كان النهي عن البول في الماء لنجاسة أو لاستقذار فهو كما يجري على الذي بال ينبغي أن يجري على الذي لم يبل. فرجعوا أيضا وقالوا إن النهي للكراهية لا للتحريم، إبقاء على الماء مدة أطول حتى لا يطول الزمان ويكثر البول فيفسد الماء. وهناك من يقول النهي عن ذلك ناحية طبية، لأن الماء الذي لا يجري أو كما يقال المستنقعات إنما تنشأ فيها فقيقعات أو تنشأ فيها فقاعات أو تنشأ فيها بعض الأشياء قد تحمل بعض الجراثيم تنتقل لمن يبول فيه عن طريق البول أو عن طريق منابت الأظفار في القدمين فتصيبه بالمرض. ويذكرون بالهرسيا ولا الكولستوما ولا بعض الأشياء يذكرونها تكثر في المياه التي فيها مستنقعات، وكانت توجد في المنطقة الشرقية أكثر من غيرها قبل أن تنظم فيها قنوات الري. الذي يهمنا أن النهي هنا، قال بعض العلماء هذا ماء كثير، نهى صلى الله عليه وسلم أن تخالطه النجاسة ولو لم تغير أوصافه لأنه لا يجري لأنه دائم في مكانه، احترازا مما لو طال الزمن وكثرت هذه الحالة فيفسد عليهم ولو كان كثيرا. والجمهور على أن النهي للكراهية، وابن حزم يشدد عليهم في قولهم للكراهية ويقول نهي صريح لا يوجد ما يصفه عن الكراهية وهو للتحريم، ومن بال لا يصح وضوءه من هذا الماء. وتأتي الروايات منه فيه، يعني لو أنه بال في هذا الماء لا يتوضأ منه، يعني لا يأخذ ماء ويطلع بره هناك يتوضأ، لا ينزل وسط الماء وإيش ويتوضأ، ولا كذلك الاغتسال إذا بال في هذا الماء لا ينزل ينغمس فيه يغتسل، ولا يأخذ منه ماء خارجا عنه في البر ويغتسل. وبعضهم قال نظير هذا التوجيه وهو للآداب والأخلاق والنزاهة الحديث الذي جاء لا يضربن أحدكم زوجه كذا جلد الحمير ثم هو يضاجعها. يقول الآن يضربها وكأنها عدوه وكأنه ليست لها قيمة عنده، ثم بعد فترة يجد نفسه مضطرا إلى أن يضاجعها. طيب حالة المضاجعة فين راحت حالة الضرب؟ وحالة الضرب فين راحت حالة المضاجعة؟ يعني فليعمل حساب العاقبة. إذا أردت أن تضرب لا تنس حاجتك إليها في المضاجعة، كن برفق. إذا كذلك لا يبول ثم هو يغتسل، بأن هذا استنكار. كيف تبول فيما تحتاج إلى أن تشرب منه وتغتسل فيه؟ كيف تضرب من تحتاج إليها إلى المضاجعة؟ قالوا هذا نظير ذاك، أي للكراهية وليس للتحريم، والله تعالى أعلم. اللي بعده عشان نقف على الموقع. قال وعن رجل صحب النبي صلى الله عليه وسلم قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تغتسل المرأة بفضل الرجل. هذا مبحث جديد وانتهينا من تقسيم العلماء الماء المستعمل للوضوء ما بين كثرة أو قلة، ما بين طهور مجمع عليه وبين متنجس مجمع عليه، وبين وسط هو محل البحث وهو القليل الذي خالطته النجاسة ولم تغير فيه. يبقى الخلاصة عندنا مالك ينظر إلى الأوصاف ولم ينظر إلى قلة ولا إيش ولا كثرة، والأئمة الثلاثة رحمهم الله ينظرون إلى الأوصاف مع الكمية، قلة أو إيش أو كثرة، فإن كان قليلا فهو نجس ولو لم تغير فيه، وإن كان كثيرا فهو طاهر ما لم تغير فيه. وهذه الخلاصة، وبالله تعالى التوفيق. وعن رجل صحب النبي صلى الله عليه وسلم قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تغتسل المرأة بفضل الرجل أو الرجل بفضل المرأة وليغترفا جميعا، رواه أبو داود والنسائي وإسناده صحيح. يقول المؤلف رحمه الله تعالى فيما يتعلق بالماء القليل عن رجل صحب النبي صلى الله عليه وسلم، يقول العلماء هذا الرجل مجهول لم يسمه، وجاء في بعض الروايات اسمه يحنس أو كذا، ولكن الجمهور يقولون إن جهالة شخصية الصحابي بعينه لا تضر في الحديث، لأنه مهما يكن اسمه أيا كان فهو صحابي، والصحابة رضوان الله تعالى عليهم لا يتابعون ولا يفتش عنهم في رواية الحديث لأنهم كلهم عدول. وعلى هذا عن رجل مجهول الاسم فهو معروف النسبة في الصحبة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا لا يضر الحديث في صحة أو ضعف. وقيل صحبه 4 سنوات. نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل الرجل بفضل المرأة أو تغتسل المرأة بفضل الرجل وليغترفا جميعا. نهى النهي أساسا يقتضي التحريم والمنع، إلا إذا وجدنا قرينة تصرف النهي عن التحريم إلى الكراهية، ومثله الأمر للوجوب ما لم نجد قرينة تصرف الأمر من الوجوب إلى الندب. وهنا نهي صريح أن تغتسل المرأة بفضل. الفضل هنا ما أفضل أحدهما بعد استعمال الماء. ويقول ابن حزم في المحلى إذا كان الباقي بعد استعمال أحد الطرفين أقل مما أخذ فهذا فضلا داخل تحت النهي، أما إذا كان الباقي بعد الاستعمال مساويا لما أخذ أو زائدا عنه فليس هذا بفضل، بل هو أكثر مما أخذ. فلو قدر أن الإناء فيه 10 لترات، فجاء الرجل واغتسل من هذا الماء 5، الباقي 5 مساوي، فلا تكون 5 فضلة لعشرة. أما إذا أخذ 7 لترات فالباقي 3 أقل مما أخذ، فتكون 3 فضلة للعشرة. وهذا عرف متداول عند الناس. لو أن إنسانا أوتي بكأس وشرب منه لا يقال وبقي في الكأس شيء، لا يقال هذه فضلة فلان، إلا إذا كان الموجود في الكأس أو في إناء الطعام قليلا. أما إذا كان تذوقه أخذ قليلا منه لا يقال هذه فضلة فلان، بل باقي الطعام على كماله أو على أكثريته، وكذلك الشراب في الكأس على أكثريته. فالعرف يؤيد ما ذهب إليه ابن حزم رحمه الله. نهى صلى الله عليه وسلم أن يغتسل الرجل بفضل المرء. هنا يقول العلماء النهي للتحريم، ويقول الجمهور النهي للتنزيه. ومعلوم أن ابن حزم وداود الظاهري أخذوا النهي على التحريم، ولكن نجد في الحديث الذي بعده أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يغتسل من جفنة، فقالت ميمونة كنت جنبا، يعني اغتسلت منها وأنا جنب وهذا الماء باق بعد اغتسالي، فقال لها إن الماء لا يجنب، واغتسل بالباقي. فهنا يقال اغتسل بالباقي، كان الباقي أكثر ولا أقل ما عندنا تفصيل، لكنها قرينة على أن النهي هنا للكراهية. وهناك من قال لا بأس للمرأة أن تغتسل بفضل الرجل ولا يغتسل الرجل بفضل المرأة، ثم رجعوا وقالوا ما علة النهي؟ قالوا علة النهي جاء عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه قال هذا النهي أن لا يغتسل الرجل بفضل المرأة خاص بالمرأة الحائض تريد أن تغتسل من حيضتها. قالوا له بما تخصص هذا العموم المرأة بخصوص الحائض؟ قال لأنها إذا خلت به، كما في بعض الروايات إذا خلت به المرأة، أما إذا كانوا اثنين مع بعض فهاتي فليغترفا جميعا، لكن إذا خلت به عن عين الرجل واغتسلت وهو غائب عنه في مكان آخر ثم جاء يغتسل لا يغتسل بفضلها، على ما تقدم من بيان حقيقة الفضل ما هو. قال ابن عمر المرأة إذا خلت بالماء وكانت سابقا حائضة قد لا تعلم أحكام الحيض والغسل منه، ربما تلوث الماء وتفسده على الرجل، ولكن هذا الإيراد يرد بأن المرأة الحائض متى تغتسل من حيضتها؟ إذا ارتفع الدم، إذا انقطع عنها، بل إذا رأت القصة البيضاء، كما سيأتي في باب الحيض عن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها: كنا يأتين إليها بالقرصف أي القطن فيه الماء فتقول لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء، فإذا رأت الحائض القصة البيضاء وهو ماء أبيض يعقب ماء دم الحيض دلالة على نقاء الرحم من هذا الأثر، فحينئذ تغتسل. إذا لم يبق عند التي كانت حائض ما يخشى منه على تلويث الماء، ولكنه تخصيص وارد عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما. فهناك من نهى الطرفين وهناك من نهى الرجل أن يغتسل بفضل المرأة، وأجاز للمرأة أن تغتسل بفضل الرجل، لأن الرجل ليس عنده مظنة من يفسد الماء. ولذا قالوا إذا اغتسلت أمامه وهو يراها ولم تخلو بالماء عنه فلا مانع، لأنه لو وقع منها أمر بجهالة سيرشدها أو يكون عنده علم بحال الماء. وعلى هذا فالجمهور على أن النهي هنا للتنزيه والكراهية وليس للتحريم. والمؤلف رحمه الله يسوق الحديث هنا ونحن في معرض بحث الماء القليل أو الكثير المتنجس أو الماء القليل الذي لاقته النجاسة ولم تغير أحد أوصافه، فيقول هذا ماء قليل في إناء، مع المعروف بأن المياه في البيوت ما تكون مستبحرة ولا تكون قلتين ولا تكون 10 في 10 كما قيل، إنما هي في أوان معروفة في البيوت، فهو في حكم الماء القليل. وليبين أن استعمال هذا الماء والنهي عن أن يغتسل أحدهما بفضل الآخر يكون بعد الاستعمال لقلته فيكون ممنوعا، فهذا من أدلة ترجيح من يقول الماء القليل إذا لاقته النجاسة ولم تغير فيه تنجس. والآخرون يقولون لا، النهي ليس للتحريم إنما هو للكراهية، لما سيأتي الحديث بعد هذا إن شاء الله. النهي أن يغتسل أحدهما بفضل الآخر، طب وش نسوي؟ إن إناء واحد، يتقدم هي يتقدم هو؟ قال لا، لا يسبق أحدهما الآخر ولا ينفرد به. طب وش يسوي؟ يجل اتنين مع بعض ويغترف جميعا، هي تغترف لنفسها تغتسل وهو يغترف لنفسه ايش يغتسل. هنا يقول النووي رحمه الله وليغترف جميعا، فيه تأكيد ان النهي لا يغتسل الرجل بفضل المرأة ولا العكس، للنزاهة للتنزيه لا للتحريم، لانهما لو حضر معا ليغتسلا واغترفا جميعا لا بد لأن أحدهما سيسبق الآخر بغرفة الماء. فإذا سبق الرجل واغترف الماء وجاءت هي بعده واغترفت، يبقى اغترفت بفضل مين؟ بفضل الرجل. أو سبقت هي فاغترفت وجاء هو وتبعها واغترف لنفسه، كان آخذا بفضل مائها، وهكذا طيلة عملية الغسل إلى آخر لحظة، آخر غرفة منه تكون تابعة أو بفضل آخر غرفة منها. فيقول لهذا سيقع الاغتراء أو الاغتسال بفضل الآخر كل منهما لصاحبه. وهذا له نظير عنده في النهي عن الصلاة منفردا خلف الصف، قال إنه للكراهية وليس لإبطال الصلاة كما يقول الحنابلة، لأنه يقول لو قدرنا أقيمت الصلاة ووقف الإمام وكان موجود 3 أشخاص سيأتمون به، ما هو واحد، 3، الثلاثة صف، هل من الضروري أن يتلفظ بتكبيرة الإحرام في نفس واحد في لحظة واحدة ولا يحصل في تفاوت؟ هذا يكبر، هذا يعتدل، هذا ينظر، هذا كذا. فيقول النووي رحمه الله سيسبق أحدهم الآخرين بالتكبير، فيكون كبر وحدة تلك اللحظة، إلى أن يكبر شخص آخر معه سيكون منفردا خلف الصف ولم تبطل صلاته. واستنتج من ذلك إيش؟ أن النهي للكراهية والانفراد والانعزال عن الجماعة، فكذلك هنا. ثم من توسع في هذا الموضوع يقول إن الحث على هذا يغترف جميعا، أن المرأة مهما كانت في حاجة إلى تعلم أحكام المياه وأحكام الغسل من الجناب، فإذا ما حضرت مع الزوج وكان هو أحرى بأن يكون متعلما لمخالطته ولسماعه يكون ذلك أدعى لتعليمها. وإن كان جاء عن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها في الاستتار أو ستر العورة أو مئزر إزار أو غير ذلك، فقد جاء عن عائشة رضي الله تعالى عنها في هذه الصورة في كلمة بعض زوجات رسول الله في بعض ألفاظ: اغتسلت أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد حتى كان يقول أبقي لي أبقي لي، وأنا أقول أبقي لي أبقي لي، خلي لي خلي لي، يعني في وقت واحد معا. وعلى هذا يكون النهي إنما هو للكراهية والتنزيه، والفعل هنا مع حديث ميمونة سبقت، والصورة الأخيرة مع عائشة أو بعض الزوجات اغترفا جميعا، والله تعالى أعلم. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله. يا أخوان، هل يمكن أن يجري هذا الحكم أو التساؤل في وضع دورات المياه في البيوت الآن؟ تفتح دش والماء باقي في الخزان فوق السطوح وتأخذ حاجتها وتروح، الباقي في الخزان هناك هل يدخل عليه فضل المرأة؟ ها؟ ايش تقول يا جماعة؟ ليش ما يدخل؟ عشان في مواسير عازلة؟ لا يدخل في ذلك. وعلى ما قال ابن حزم وهو العرف الساري، اذا كان الاناء موجود بينهما موجودا بينهما وكان ما ابقته المرأة او ابقاه الرجل اكثر مما اخذ خرج عن النهي، فمن باب اولى الخزان فوق ليش فوق السطوح او السخانة في الحمام او غير ذلك، لا يتناولها هذا ليش هذا الحديث، والله تعالى اعلم. قال: وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طهور اناء احدكم اذا ولغ فيه الكلب ان يغسله 7 مرات، اولاهن بالتراب، اخرجه مسلم وفي لفظ له فليرق، وللترمذي اخراهن او اولاهن. هذا الحديث يا اخوان كما يقال عنه لا أكون من مشكلات الحديث، ولكن من أوسع الأحاديث مسائل وأكثرها اختلافات، ونستعين الله سبحانه وتعالى أن نمشي معه كلمة كلمة لعل الله سبحانه يرزقنا إيضاح أمره وبيان الخلاف فيه وما هو الراجح. أولا يقول عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: طهور إناء أحدكم. هذه الكلمة طهور جاءت عند البخاري: إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليرقه وليغسله 7 مرات، فجاء هنا بلفظ طهور إناء إذا ولغ، وجاء في لفظ البخاري: إذا شرب الكلب من إناء أحدكم فليرقه وليغسله. فبين كلمة طهور وشرب وولغ هناك مغايرة، فكلمة شرب بعض العلماء يقول الشرب لغير الكلاب والسباع، وهو أن يعب عبا، والولوغ هو أن يتناول بطرف لسانه في السائل، فإذا كان في الإناء يابس كدقيق أو خبز مع مثل كثريد يقال لاعق، وإذا كان الإناء خاليا من كل شيء يقال لحس. فالولوغ له دلالته وهو تناول الكلب بطرف لسانه السائل في الإناء، وهذه طبيعته. والشرب أعم، فيكون الشرب ولوغ وزيادة. إذا ولغ وشرب ليس بينهما تعارض، بقي طهور إنائك. أخذ الجمهور من كلمة طهور مدلولها أن التطهير في الشريعة قالوا لا يكون إلا من حدث كناقض للوضوء أو موجب للغسل أو لإزالة نجاسة، والإناء لا يتوجه إليه الطهور من الحدث لأنه ليس مكلف جماد. بقي طهوره من النجاسة، وهذا ما يسميه علماء الأصول بالسبر والتقسيم. قالوا مدلول الطهور يدور حول معنيين، الحدث والنجس. وبالسبر وجدنا أن الحدث ملغى لأنه لا يرد على الإناء، بقي من القسمين إيش؟ الطهور من النجس. فقال الأئمة الثلاثة أبو حنيفة والشافعي وأحمد إن ثؤر الكلب نجس، والغسل فيه للنجاسة، وسبع مرات، والتقريب تأكيدا للطهارة. وعلى كل جزئية من هذه الجزئيات إيراد واعتراض. أما مالك رحمه الله فناقشهم في عملية التقسيم. أولا الجمهور جعل القسمة إيش؟ دلالة طهور، جعلها كم؟ ها؟ كم قسم؟ قسمين. مالك قال لا، بقي قسم ثالث أغفلتموه، يجب أن تأتوا به ثم تسبروا المعنى على الإيش؟ الأقسام الثلاثة. قال وش القسم الثالث؟ قال الطهور من القدر، وهو موجود شرعا لأنه جاء السواك مطهرة للفم، وليست هناك نجاسة وليس هناك حدث. وكذلك التيمم طهور أحدكم، فعنده مسجده وطهوره، على أن التيمم لا يرفع الحدث فلا يطهره. وكذلك الاستقذار، إذا وجد شيء في الثوب تقول طهارة وثيابك فطهر، هل كان على ثيابه صلى الله عليه وسلم نجاسة؟ لا. قالوا هذا إما كناية عن البدن بالثياب، وطهر بدل من النجاسة ما يمكن أن يكون من الصغائر أو غير ذلك، وبعض قال الثوب يكون نظيفا نقيا إلى غير هذا. فمالك رحمه الله قال الأقسام ثلاثة، وبسبرها نسقط الحدث كما أسقطتموه، ونسقط النجاسة، لأنه لو كان للنجاسة لاكتفي بتطهير الإناء بما تطهر به عامة النجاسات. وسيوافقه في ذلك أبو حنيفة رحمه الله عند نقاش عدد الغسلات سبع وعند التتريب. فعلى هذا مبدئيا كلمة طهور أخذ منها الجمهور بأن ثؤر الكلب النجس إذا ولغ في الإناء نجس وينبغي تطهيره. كيف يطهر؟ يغسل سبع مرات ويضاف إليها التراب. مالك يقول لا، الأمر بالغسل هنا تعبدي وليس لنجاسة، لأننا وجدنا كلمة طهور تستعمل في غير النجاسة كما قلتم تستعمل في غير الحدث. وعلى هذا مالك يقول سؤر الكلب طاهر والغسل فيه تعبدي. ما هي العلة؟ سيأتي يتكلم عنها المالكي. والجمهور يقولون ايش؟ سؤر الكلب نجس، ينجس الإناء الذي ولغ فيه، فإذا أكل من يابس قال يؤخذ ما أكل منه والباقي طاهر، كما جاء في حديث الفأرة إذا وقعت في السمن الجامد وماتت أخذت وما حولها والباقي طاهر، وإذا سقطت في ماء السمن المائع فماتت نجس السمن كله. فقالوا كذلك إذا لعق من دقيق أو طعام وليس سائل، بخلاف ما إذا ولغ وفيه سائل ماء أو حليب أو سمن فإنه يسمى ولوغ ويجري عليه الحكم. هنا طهور إناء أحدكم. قالوا نجاسة سؤر الكلب، طيب وبقية بدنه هل هي نجسة أيضا؟ لو جاءت يد الكلب في الإناء وأخرجها يكون الحكم كالسؤر، يغسل 7 مرات ويترب. فالبعض قال لا، الحكم هنا معلق بالسؤر فقط. والآخرون كالشافعية ومن وافقهم قالوا إذا كان السؤر وهو للفم وهو أفضل الحيوان نجس يغسل 7 مرات فبقية البدن من باب أولى. وقالوا مرة أخرى ولوغ الكلب إنما هو لتحلل لعاب اللسان في السائل، فإذا عرق الكلب فالعرق متحلل من داخل بدنه فيأخذ الحكم، مع أن علماء الحيوان يقول الكلب لا يعرق، ولهذا إن تحمل عليه تلهث وإن تتركه إيش يلهث. عملية التبريد بدل العرق في الجسم في اللسان، يطلع لسانه ويخرجه ويلحف، لأن اللسان يأتي بعامل تبريد فلتر من الخارج، والكلب لا يعرق جلده أبدا، ولهذا يحتر ولا يجد ما يبرد الجسم، وربما نزل في الماء من أجل التبريد، فإذا لم يجد الماء استعمل لسانه خارج فمه ليبرد عليه شدة الحرارة. لكن يقولون لو أن جسم الكلب جاءته ماء نزل في الماء وخرج وأصبح مبللا، أو صببت عليه ماء فلمس إنسان شعر الكلب المبلل خرج عن كونه يابس، فهل يكون حكمه حكم السؤر أم لا؟ فبالشافعية وغيرهم قالوا نعم، كل جسم الكلب يغسل 7 مرات إحداهن بالتراب. والبعض قال لا، الأمر جاء بالسؤر فقط وما سواه لا يدخل في ذلك. أنا أريد إيراد بعض التفريعات في هذا الحديث وكثرة مسائله، وهو بحقيقة يصلح لتدريب طالب العلم ودارس الحديث لمناقشة بعض الألفاظ أو بعض الأحاديث التي دار فيها النقاش. وأوسع ما وجدت في ذلك إنما هو ابن دقيق العيد في مخطوطه الإمام، أكثر من 15 صفحة مخطوطة بخط صغير جدا في هذا الموضوع. الذي يهمنا طهور إناء إذا ولغ، والكلام على النجاسة في الكلب، والجمهور على النجاسة ويغسل للنجاسة، ثم اختلفوا بعد ذلك موضع النجاسة في الكلب ما هي، وهل يقاس عليه غيره. فالشافعية بعضهم يقول أيضا الخنزير يتبع الكلب في نجاسته وفي التطهير منه، لأن الخنزير أشد نجاسة من الكلب. وهناك من يحكي عن بعض المالكية، لا عن المالكية، عن بعضهم، بأن هذا وارد في الكلب غير المأذون فيه. أما الكلب المأذون فيه وهو الذي للصيد وللحراسة وللماشية، فيقولون هذا مخالط لصاحبه فليس داخلا في هذا النهي. وبقية المالكية على العموم سواء كان مأذونا فيه أو غير إيش مأذونا فيه. طهور إناء إذا كان الولوغ في غير الإناء بأن جاء الكلب إلى بركة وإلى حوض وشرب منه ولعق، فهل يدخل في هذا الباب؟ يقولون لا، لأنه جاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان في سفر ما بين مكة والمدينة، فمروا على مقلاة وهي البركة الصغيرة أو الحوض الصغير للماء، فقال عمر رضي الله تعالى عنه: يا صاحب الحوض أخبرنا هل ترد السباع على مائك؟ فقال صلى الله عليه وسلم: يا صاحب الماء لا تخبرنا، إن هذا رجل فيه تنطع، للسباع ما أخذت في بطونها شرابا، ولنا ما أبقت طهورا وشرابا. وفي بعض الروايات يردها الكلاب والسباع. فهنا صلى الله عليه وسلم اعتبر تلك المواطن لا يضرها ولوغ الكلاب فيها، فالذين قالوا بالنجاسة قالوا هذه القلتة أو القلات هذه إنما هي ماء كثير فوق القلتين، ورجعنا إلى موضوع القلتين والماء الكثير أو الماء القليل إذا لم تغيره النجاسة. ومن أدلتهم في هذا أيضا ولوغ الكلب في الإناء، هل اللسان يترك في الماء ما يغير وصفه من لون أو طعم أو ريح؟ قالوا لا. قال إذن هذا ماء قليل خلطته النجاسة فتنجس، فأمر بإراقته وغسل الإناء ردا على مالك. لكن مالك لم يسلم لهم بالنجاسة، إنما قال الغسل هنا تعبدي وسؤر الكلب طاهر. هنا يطالب مالك بما استدل به على طهورية سؤر الكلب. الجمهور قالوا طهور إناء، والطهور يكون من نجس أو حدث، وناقشهم بالسبر والتقسيم بأن هناك قسم ثالث وهو الطهورية من الخبث. بقي أيضا هذا الاستنتاج، ما هو الدليل عندك يا مالك في أن سؤر الكلب طاهر؟ قال: إن الأصل في الحيوانات في الحياة الطهارة، كل حي طاهر عند مالك، كما أن الأصل في النجاسة الموت، كل حيوان مات فهو نجس. فقال هذه قاعدة بالحياة وبالموت. ثم للمالكية الاستدلال بصنيع البخاري وبالنص القرآني الكريم، فإن المولى سبحانه وتعالى لما سأل السائلون ماذا أحل لهم، قل أحلكم الطيبات وما علمتم من مكلبين، فقال مالك: هذا كلب الصيد يذهب فيمسك على صاحبه الصيد، ولم نجد الأمر بغسل موضع مسك الكلب للصيد، وهو مجرد ولوغ، هو عض عليها بفمه كله، فلم يؤمر صاحب الكلب أن يغسل موضع ما أمسك عليه. قال الجمهور: إن موضع مسك الكلب يقطع ويرمى، ولو لم يرمى فسيشوى في النار، والنار تحيل النجاسة إلى طهارة. قالهم: لا، النار أذهبت المعنى التعبدي الذي بسببه الأمر بالغسل. وش هو الأمر؟ قال لي: أمر صحي وسيأتي بيانه لكم. قالوا: طيب. مما يستدل به المالكية صنيع البخاري، وصنيع البخاري وإن لم يصرح فإنه يدل على ميلانه أو ميوله إلى مذهب مالك، لأنه ساق أربعة أحاديث يفهم من مجموعها عدم نجاسة سؤره، منها حديث كلب الصيد، ومنها كانت الكلاب تروح وتغدو في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم على عهد أصحاب رسول الله. طب وش الفائدة من هذا الحديث يسوقه البخاري في كتاب الطهارة؟ قالوا: كما قال النسائي أو قال السيوطي في كتب الحديث، إن صحيح البخاري بالنسبة للفقه فهو فقيه، أي أن دلالة الفقه في البخاري أكثر من دلالتها في غيره لفقهه هو. ولذا يقول العلماء فقه صحيح البخاري في تبويبه، وقد يبوب الباب لمسألة فقهية ولا يورد فيها حديث. لماذا؟ لأنه صح عنده حديث في معنى الباب ولكن لا يشتمل على الشروط التي اشترطها للصحيح، فيأتي بالمعنى تحت الباب ولا يسوق الحديث لأنه دون ما اشترطه في صحيحه هذا. ثم قد يبين أو يعنن للمعنى ويأتي بحديث في الظاهر بعيد جدا ولكن المعنى موجود. فقالوا البخاري بوب كانت الكلاب تروح وتغدو في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، بمعنى أن نعرف عام الوفود سنة 9 كان صلى الله عليه وسلم ينزل الوفود في المسجد، ووفد بني ثقيف لما جاءوا في السنة 9 أنزلهم في المسجد ونصب خيامهم في المسجد وكان يشرف على خدمتهم، وكانوا في رمضان ليروا حال المسلمين في صيامهم وفطورهم وتلاحمهم وإخائهم. ولذا من صرفوا من رمضان إلا وأسلموا جميعا. قال البخاري وجود هؤلاء القوم في المسجد وكان يؤتى إليهم بالطعام، والكلب من طبيعته قوة حاسة الشم، فهو يمشي يتشمم في تربة الأرض، ومعلوم إذا تشمم الكلب تربة الأرض يطلب الطعام فإن لسانه يلهث أيضا، فلا بد أن يصيب التربة. ولم يأمر صلى الله عليه وسلم بغسلها ولا بصب الماء عليها كما أمر في قصة الأعراب، ولا أمر بنزح التراب عن مواضع تشمم الكلاب في المسجد. إذن لو أن سؤر الكلب النجس لمنعت في ذلك الوقت أو تتبع مواطنها وتهرت بما يمكن أن تطهر به، وكذلك كلب الصيد إلى غير ذلك مما يستدل به للمالكية من أن الكلب سؤره ليس بنجس. إذا كان الخلاف على هذا النحو، مالك يرى الطهارة، الجمهور يرى النجاسة، وكل يستدل بما تقدم. نأتي مع الذين يقولون نجاسة بما يطهر، ومع الذين يقولون لا نجاسة فلا تطهير وإنما الغسل تعبدي. نقدم قول مالك حتى نفرغ إلى بقية الحديث. بعض المالكية قال إن الأمر بإراقة الماء وغسل الإناء وتسبيعه في التغسيل وتتريبه إحداهن أولاهن أخراهن السابعة الثامنة كما قال الحسن البصري، هذا أمر تعبدي خارج عن نطاق تطهير النجاسات. وما هو الأمر التعبدي في ذلك؟ قالوا سبب غسل الإناء من سؤر الكلب وإراقة الماء وتطهير الإناء بعد إراقته أمر طبي لصحة الإنسان، لأن الكلب يصاب بداء الكلب، وداء الكلب إذا أصيب الكلب وعض إنسان أو تناول إنسان بعده من سؤره انتقلت جرثومة الكلب من الكلب إليه وصار سرعان مثل الكلب يعض الناس. فقالوا إن هذا الأمر بإراقة الماء حتى لا يشربه أحد، وبتطهير الإناء حتى لا تبقى آثار الجرثومة في الإناء. فرد عليهم الجمهور وقالوا إن الكلب الكلب لا يشرب الماء، ويقول لوغو إذا الطهور إذا ولغ، معناها إذا ورد الماء وولغ فيه فليس مصابا. ردوا عليهم وقالوا لا، الكلب قد يصاب بالداء وهو لم يشعر به إلا إذا مضى 15 يوما فيفرخ فيه وتتكاثر الجرثومة وتظهر آثارها عليه، حينئذ لا يقرب الماء. والشرع المطهر عمم الحكم فيما كان مصابا ولم تظهر أثر الإصابة عليه، وما لم يصب بشيء سدا للباب مرة واحدة. ثم نأتي إلى التتريب. إذا جئنا إلى بعض الأبحاث الطبية حديثا نجد الآن في المعامل الطبية والمعلن طبيا بأن جرثومة الكلب لا توجد قوة مطهرة كيميائية يمكن أن تقضي على داء الكلب مثل مادة موجودة في التراب تسمى فلورين. الفلورين أخت الكلورين اللي كان بيسأل عنها الأخ في يطهر به الماء، هذه المادة متوفرة في التراب، فإذا أضيف التراب إلى الإناء إلى الماء وفيه هذه المادة فإنها تقضي على تلك الجرثومة نهائيا. فوجدنا في الطب حديثا ربط تلك المادة الفلورين بداء الكلب مع النهي عن أن يشرب أو مع الأمر بإراقة الماء وغسل الإناء، ووجدنا أحاديث الكلب في الصيد والكلاب تغدو وتروح في المسجد النبوي وغير ذلك، كان ذلك من أدلة المالكية في قولهم بأن سؤر الكلب ليس نجسا وإنما الغسل فيه تعبدي. ثم أضافوا إلى ذلك أيضا من باب مثل ما بيقول التدعيم القولي بكل صغيرة وكبيرة، عدد 7 يأتي في الطب من تصبح بسبع تمرات أريقوا عليه من 7 قرب من 7 آبار أي دواء للحمى، فقالوا عدد 7 داخل في الطب، ولهذا غسل 7 مرات وأضيف إليه التراب. نأتي إلى من يقول بالنجاسة. نجد هناك من يقول لا حاجة إلى التراب، 7 مرات لو جاء الصابون والأشنان ونحو ذلك يجزئ، وهذا قول عند الحنابلة. لكن أجيب عن ذلك بأن الحديث نص على التراب، فإذا أخذ مثيله في النظافة قال الأمر للنظافة والتأكيد على النظافة والصابون والأشنان والدقيق وإيش منظف. قال ابن دقيق العيد في إحكام الأحكام هذا كما يقال يجاب عليه بفساد الاعتبار، يعني قياس يعارض النص لا يعتبر لأن النص في التراب. وقالوا إن التراب أحد الطهورين فيجتمع للإناء طهور الماء وطهور العيش التراب. وقال ابن دقيق في قاعدة إذا عاد الفرع على الأصل بالإبطال كان الفرع باطلا، وهي قضية الخضر مع موسى عليهما السلام لما قتل الغلام قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس قد جئت شيئا إيش قال أما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن إيش طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحمة. هذا الولد فرع وهذا الأبوان صالحا، فهنا لحفاظ صلاح الأبوين أبقي على الأصل بمفاداتهما بالإيش بالفرع، قضي على الفرع لئلا يفسد الأصل. وهكذا إذا كان الفرع يعود على الأصل بالبطلان كان الفرع باطلا. ونحن نشاهد هذا عند أبسط الفلاحين، شجرة برتقال أثمرت كثيرا ورأى صاحب البستان لو تركت ثمار البرتقال وهي لسه صغيرة جمد الليمونة لكسرت الأغصان ولم تحتملها الشجرة. هل يبقي تلك الثمار على ما هي عليه حتى تتحطم أغصان الشجرة ولا يخفف منها؟ يخفف منها. ليش؟ يتلف بعض الفرع إبقاء للإيش؟ للأصل. وهكذا هنا لو قلنا بالأسنان فرعا عن التراب أبطلنا التراب فيكون الفرع أبطل الأصل فيكون الفرع باطل. أما لو قيل الأسنان مع التراب قلنا مرحب، لأننا حافظنا على الإيش؟ على الأصل وأضفنا إليه غيره. نأتي إلى التسبيع. نجد الأحناف رحمهم الله يقولون لا حاجة إلى التسبيع، يكفي ثلاثة. لماذا؟ قالوا لأنه راوي الحديث أبو هريرة رضي الله تعالى عنه سئل عن السبع فقال يجزئ ثلاث، ففتوى الصحابي راوي الحديث هو أدرى بحديثه. يا ترى وجد له مخصصا أو وجد له ناسخا؟ فنأخذ بفتوى دون روايته. ولكن القاعدة عند المحدثين والأصوليين يؤخذ برواية الصحابي ولا بفتوى؟ يؤخذ بروايته، لأن روايته نقلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفتواه اجتهاد منه، ولا يحق له أن يخالف نص الرسول صلى الله عليه وسلم باجتهاد منه وفتوى. إذن التسبيع ثابت. نأتي إلى التتريب، أولهن أخرهن. قال الأحناف أيضا لا حاجة للتتريب. لماذا؟ قالوا لاضطراب رواية التتريب، لأنه جاءت أولهن بعد أخرهن إحداهن السابعة الثامنة، قالوا هذا اضطراب في الرواية لم تثبت في أي الغسلات فيسقط. أجاب الجمهور إن تعدد الروايات أولى أخرى سابعة ثامنة لا يدل على نفي التتريب بالكلية، بل يؤكد وجوده، ولكن الخلاف في موضعه، يكون في الأولى ولا في الأخيرة هذا شيء آخر، ولكن كثرة تلك الروايات تثبت التتريب فيتعين التتريب. إذن أيها الإخوة، هذا عرض لهذا الحديث وجزئياته، وما نستطيع أن نستوفي كل ما يمكن أن يقال في ذلك، ولكن تمهيد وبيان وتدريب لطالب العلم للأخذ أو دراسة الحديث الذي تتفرع فيه المسائل العديدة ووجهات كل نظر. والإمام يسوقه هنا، كان الأحرى أن يسوقه في باب إزالة النجاسة، ولكن ساقه هنا ليبين الرأي من يقول إن الماء القليل كالإناء يلغ فيه الكلب، على من يقول بنجاسته لم يكن هناك تغيير لا لون ولا طعم ولا رائحة، وبهذا ومع ذلك أمر بإراقة الماء وغسل الإناء.